الحمد لله الكريم الرحمن المحسن المنان، ولا على عباده الفضل والمن والإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة توحيد وإخلاص وإيمان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيدي ولد عدنان، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والإحسان. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل في علاه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون عباد الله، إن من عبوديات القلب العظيمة وواجبات الإيمان الجليلة حسن الظن بالله، فإن حسن الظن به جل في علاه مقام علي من مقامات الدين الرفيعة. والله عز وجل لا يخيب عبدا أحسن الظن به، فإنه جل وعلا لا يخيب أمل آمل، ولا يضيع عمل عامل، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولقد تكاثرت الدلائل على عظم شأن حسن الظن بالله وما يترتب عليه من المقامات الحميدة والآثار العظيمة والثمار المباركة في الدنيا والآخرة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وروى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وروى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحد إلا وهو يحسن بربه الظن. ورواه أحمد، وزاد في روايته: فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بربهم فقال الله عز وجل لهم: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهذه الدلائل وغيرها عباد الله تدل على عظم شأن حسن الظن بالله وأنه عبودية عظيمة وطاعة جليلة، وأن هذا الإحسان في الظن بالله كلما قوي في العبد أثمر الثمار العظيمة والآثار المباركة والعوائد الحميدة على صاحبه في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون عباد الله، وحسن الظن بالله هو فرع عن المعرفة بالله، فإن العبد كلما كان أعظم معرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأنه جل وعلا وسع كل شيء رحمة وعلما، وأنه سبحانه غفور رحيم، تواب كريم، جواد محسن، يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وأنه لا يتعاظمه ذنب، وأنه واسع المغفرة، إلى غير ذلكم من صفاته العظيمة ونعوته الجليلة. فكلما ازداد العبد معرفة بالله زاد حظه ونصيبه من حسن ظنه به. أيها المؤمنون عباد الله، وحسن الظن بالله معدود في أعظم المنن وأجل العطايا. روى ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه الله ظنه، ذلك أن الخير بيده. أيها المؤمنون عباد الله، وحسن الظن بالله لا يكون مع التفريط والإضاعة والإهمال وتتبع الملذ والشهوات، وإنما يكون مع حسن العمل وتمام الإقبال على الله جل وعلا. وأما المسيء المضيع المفرط المرتكب للمحرمات المقترف للآثام فإن آثامه وخطاياه تحول بينه وبين حسن الظن بالله. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. نعم عباد الله، كيف يكون المضيع المفرط محسنا الظن بربه وهو عن ربه ومولاه شارد وعن طاعته مبتعد وعن أبواب رحمته ومغفرته غير مقبل؟ فلا يكون حسن الظن بالله إلا مع حسن الإقبال على الله جل وعلا. والواجب على عبد الله المؤمن أن يتقي الله عز وجل ربه، وأن لا تسيطر عليه ذنوبه وخطاياه، وأن لا يتعاظم خطاياه في جنب مغفرة الله، فإن الله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. وليحذر من اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، وليحسن في الإقبال على الله عز وجل تائبا منيبا، وهو يحسن الظن بربه أن يغفر له زلته، وأن يقبل توبته، وأن يعفو عن إساءته، وأن يرفع درجته، وليتدارك نفسه بذلك قبل أن يفجأه الموت وهو على حالة لا يسره أن يلقى الله جل وعلا بها. اللهم يا ربنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترزقنا أجمعين التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك يا ذا الجلال. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها المؤمنون عباد الله، وإن من شر الذنوب وأعظمها وأخطرها على الإنسان سوء الظن بالله جل وعلا، فإن الله عز وجل ذكر سوء الظن به وصفا للمشركين والمنافقين، ولم يجئ في القرآن وعيد على ذنب مثل ما جاء من الوعيد على سوء الظن بالله جل وعلا. قال الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وسوء الظن بالله جل وعلا من أعظم أسباب الردى والخسران. قال الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. أيها المؤمنون عباد الله، وسوء الظن بالله من وراء الذنوب والآثام، فإذا ساء ظن العبد بربه ساء عمله، وإذا حسن ظنه بربه حسن عمله. ومداواة النفس في هذا المقام أن يقبل العبد على الله عز وجل إيمانا وتوكلا ومعرفة بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن يجاهد نفسه على تحقيق ما تقتضيه هذه المعرفة